السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأله سبحانه وتعالى في هذا الصباح وكل صباح أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يعطينا وإياكم سؤلنا في عفو وعافية وأمن وأمان. ما زال الحديث حول كتاب الرجل المبارك رحمة الله عليه أبي عبد الله بن القيم، وكان يتكلم عن الأمور المحبوبة، فكان بيقول: إذا رأينا الشخص يحب ما يحبه الرب ويكره ما يكرهه، وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عنده، وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد منه، علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك. يعني بيقول إن في ميزان عادل، في ميزان ومؤشر مهم جدا. لو عاوز تحسب نفسك وتشوف هل انت بتحب اللي ربنا بيحبه ولا لا، ولا بتكره اللي ربنا بيحبه، فده مؤشر ذاتي، ودي من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. بل الانسان على نفسه بصيرة، ان الانسان يكون على نفسه مراقب ودايما مستبصر بتبصير الله اليه، انك دايما تراجع نفسك وتشوف فعلا انت فين من الحاجه ديت. من الحاجات الجميله في التزكيه انك تضع مؤشر، المؤشر ده يساعدك في الحاجه اللي انت عاوز تعرف. هو ده زي كما قال النبي: والاثم ما حاك في الصدر. في حاجه كده بتحك في صدرك وكاره ان الناس تطلع عليها، وكاره ان الناس تعرفها. في فرق بين حاجة حلال انت عاملها وسر والكلام ده كله، وانت كاره مش حابب الناس تعرف ده والاعتبارات بيك خاصة، وفي فرق انك بتعمل حاجة مش عارف هي حلال ولا حرام. احدى المؤشرات انك يحك في صدرك وتكره ان يطلع على الناس. بس الاهم حاجة ايه؟ انك تكون اصلا من الناس اللي صدرها طيب، وتكون من اهل الاستقامة. لكن مش واحد يكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يقولك لا والله ما حك في صدري حاجة تجاه الموضوع ده، والله أنا بخرج أنا وهي ونقف في الجامعة ولا عمر الموضوع ده دخل على قلبي حاجة، فأنا أحس إن هي حلال. يعني لا طبعا، مش أي صدر ولا أي ناس، لأن يقولك عادي جدا ده كل الناس اللي حواليا كده. لا، الناس هنا يعني أهل الصلاح وأهل التوفيق وأهل العلم وأهل السداد، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. اللي يشهد له الناس إن هو من إن شاء الله يكون من أهل الجنة فهذا يرجى لي، كما قال النبي: وجبت وجبت، ثم قال في الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض. ففي حد مات وبعدين لقينا الصالحين وأهل الاستقامة وأهل التوفيق وأهل الخير يثنوا عليه خيرا ويتكلمون عنه الخير ويشهدون جنازته، فهذا إن شاء الله من المؤشر اللي يرجى فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. وده برضو يدينا ملمح مهم جدا، انك تاخد بالك من شهادة اخيك، اخوك اللي انت قاعد تتكلم عليه وصدرك يعني يعتلج فيه ما يعتلج، وانك دايما محتقن تجاه اهل الخير والكلام ده، خلي بالك دول هي شهادتهم معتبرة، شهادتهم معتبرة. فبلاش تهمش يعني رأي أخيك المسلم فيك. ويكفي إن في الجنازة وإحنا بنصلي على الجنازة وبندعي للميت، ميت ممكن ما تكونش تعرفه، دخلت تصلي في مسجد، فيدوبك صليت الظهر لقيت واحد بيقول يا جماعة في صلاة جنازة إن شاء الله بعد 3 دقايق، فأنت قلت بالمرة كده إيه أصلي الجنازة؟ إذن أنت ما تعرفش مين اللي هيصلي عليه، كل اللي تعرفه إن ده راجل مسلم دخل المسجد وحمل على الأعناق عشان يغادر تلك الأرض ويكون آخر حاجة بينه وبين المسلمين الصلاة ديت، فيجي يصلي. فإحنا بنصلي بنقول إيه؟ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يا أنت بتقول إن أنت طالب إن ربنا سبحانه وتعالى لا يفتنك بعد هذا الرجل اللي أنت ما تعرفوش، فكأن كان وجوده في الحياة، وجود مسلم في الحياة، ربما يكون كان سبب إن عامل نصاب وعامل وزنة إن العذاب ما ينزلش علينا، وإن هو كان أمان وأمنة لينا، وكان بتوفيق الله حماية لك، وكان عافية لك. فإن الرب جل وعلا يشرع لنا صلاة الجنازة، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ندعي كده لبعض، وأنا ما عرفكش وأنت ما تعرفنيش وتقول كده، ده إن دل على شيء يدل عليه إن إحنا مهم جدا نكون يعني قلوبنا صافية تجاه المسلمين، قلوبنا تكون بتحسن الظن بالمسلمين، فمن ظهر منه الخير ظننا به الخير، وده دايما اللي يكون هجيرك، وده طريقة نظرتك للأمور. فإن ابن القيم بيقول إن الإنسان إذا رأى من نفسه، هو بقى بيراجع نفسه يشوف هو بيحب اللي ربنا بيحبه ولا لأ، يعني هل، ويمكن تكلمت معاكم قبل كده، رفع الأذان وإن الناس تسمع الأذان في صلاة الفجر كده، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وانت نايم وتسمع مؤذن يؤذن الأذان ده، هل هذا مما يحبه الرب جل وعلا؟ فهل انت بتحب اللي ربنا بيحبه ولا لا؟ سمت المسلمات وهم ماشيين كده في الطرقات وماشيين في الجامعات وماشيين في كل اللي يعني الحياة ملح الحياة، وانت شايفهم كده متأذي ومتضايق، ايه البنت ديت وهذا مال تتريق على نقابها وتتريق على حجابها وتتريق على سمت هذا الأخ وتتريق على هديه الظاهر، رغم أن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان هدي زوجات رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كده. طب أنت ليه بتتريق؟ أنت ليه كاره ده؟ والله وبالله وطالله ما كرهت هذا إلا لشيء في قلبك تجاه أشياء شرعها الله سبحانه وتعالى. ما تقوليش بقى أصلا أنا مش عارف، واحد بيكره النفقة في ذات الله، واحد بيكره الصدقات في حين عنده أهم حاجة، عنده إن الأرض بتاعته تكتر، إن العمارة بتاعته تزيد، إن عربياته تزيد، إن رصيده يزيد. طب رصيد أخرتك إن شاء الله، رصيد أخرتك إنك قاعد بتحسبها بالجنيه في الدنيا، وتحسب هنا قد ايه وهنا قد ايه، وفي كل معاملة دنك ايه تشوف تقدر ده بالفلوس وتقدر ده بالعماير وتقدر ده بما ملك من الدنيا. انت لو كده كنت عارف قارون كنت هتقول عليه كلام كبير قوي. انت لو صاحبت الصحابة تقريبا ما كانش هيدخل بيتك الا ايه الاغنياء منهم بس. كنت هتتعامل مع هؤلاء تتعامل، لو النهاردة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت هتقول للنبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز اقعد مع بلال، مش عاوز اقعد مع ابن مسعود، مش عاوز اقعد مع هؤلاء، انا عاوز اقعد مع مين؟ مع صحابة الصحابة رسول الله اللي ليهم مجتمع خاص كده. خلي بالكم، خلي بالكم انكم تتفاجئوا يوم القيامة انك فاكر انك داخل بقى ان قلبك سليم، لا، لم يكن سليم تجاه ما شرعه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما أظن في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه كان في يوم من الأيام قاعد، فكان أبو الدرداء بيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إن في واحد مر عليهم في المسجد، إن شاء الله يكون هو أبو الدرداء يعني، مر عليهم واحد في المسجد، فقال النبي اللي بيقول، فقال الرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ إيه رأيك في ده؟ أو أبو ذر إن شاء الله. قال له ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس، ده واحد من عيلة القوم يا رسول الله، ده واحد ما شاء الله عليه، وده بقى يا سلام عليه لو راح يخطب بقى بنتي ولا بنت عمتي ولا بنت خالي ولا بنت أخويا ولا بتاع والكلام ده، هذا من أشراف الناس، هو ظاهرا معياري أنا. خلي بالك الراجل اللي قال ده كان واحد مسلم ولا كافر؟ هو في واحد مر على النبي. فالنبي قال للي جالس عنده قال له ايه رأيك في ده؟ الراجل ده اللي اتسأل والنبي سأله كان كافر ولا مسلم؟ كان مسلم صحابي، يعني كايه كصحابي يعني فاهم كويس صح؟ لكن شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هيصحح لي يقول له ايه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا او ما رأيك في هذا؟ قال له رجل من اشراف الناس، هذا والله حري ان خطب ان ينكح، ده اول ما يروح لاي بنت تتمناه، وان شفع ان يشفع، ده بس يقول اي حاجه يقول. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سكوت المربي، هذا سكوت المربي، مش كل حاجه تعلق عليها، لكن دون وبعد كده ايه علق. ثم مر رجل بعد ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ تبي رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، ده واحد من ده غلبان ده على قده، هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع قوله. يا الله. فقال النبي لهذا الصحابي هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. احنا دلوقتي عرفنا الحديث صح؟ احنا عرفنا الحديث، كان النبي قاعد في المجلس وكان أبو ذر موجود، قال له يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد، وكان النبي يعرف هذا الرجل. فنظرت فإذا رجل جالس عليه حلة، واحد كده الدنيا عليه أبها وكده، قال له هو ده ده ده ده أشرف واحد في القاعدين. فقلت هذا؟ قال يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل تراه في المسجد. طب شوف لي واحد أوضع واحد. قال فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق، يعني لبس كده عادي. فقلت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وهذه من الأقسام، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على شيء، ده حاجة كبيرة قوي محتاج انك تركز فيها. قال النبي والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله، أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا. يا الله على الجمال. بالله عليكم انت لما تسمعوا الحديث ده ايه اللي تطلعوا منه؟ يلا قولوا لي طلعتوا ايه لما سمعتوا الحديث ده؟ ان الاسلام بيثني على الفقر وان الفقر ده حاجه كويسه؟ لا طبعا مش ده المراد. ايه اللي خرجتوا منه؟ ان معاييرنا يا جماعه مختلفه، معاييرنا مختلفه. المعيار ده انت محتاج تراجع نفسك فيه. اصل انت ممكن تبقى شايف ان انت والله العظيم الحمد لله انا معياري لله، اقسم بالله الولد اللي تقدم لبنتي ده، ولا انا رحت اخطب البنت دي انا رحت اخطبها لله والله. يا عم لله، انت شايف ان البنت غنية وان البنت دي من علية القوم وان البنت دي ليها رصيدة قد كده وان البنت دي مش عارف باباها رئيس جامعة ايه وان البنت دي مامتها مشهوره جدا واصلا شغاله في الخليج، تيجي تقول لي انا رايح لله؟ يا حاج خلي بالك. فكل واحد مننا يراجع بينه وبين نفسه بقى المعايير بتاعته. ليه؟ لان اللي انت بتقوله مش هينفعك، اللي هينفعك اللي انت عايش عليه. ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما من ربك؟ مش من الرب الصح، من الرسول اللي الصح، ما الدين الصح والحق؟ لا لا هو مش هيسألك على الحق، هو يعرف من الحق، هو عاوز الدين اللي انت عشت عليه. واخدين بالكم؟ الدين اللي انت عشت عليه ومت عليه وكنت مشغول بيه، دينك كانت الأرض بتاعتك، دينك كان أهم حاجة الماديات وتحسبها، دينك ما تعيس عبد الدرهم. في ناس بتعبد الدرهم، ده كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا الحمد لله ماليش في القصة ديت. هتعرف أبرك وخلاص، انت سنك خلاص كبر، انت مش واخد بالك انك اقتربت وشمس عمرك تغيب. من الاخطار ان كلما زاد عمرك كلما زاد تلبيسك على نفسك، عمال تلبس على نفسك وتضحك على نفسك. لا لا لا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر والحديث الآخر اللي هو هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، ده بيقول لنا إيه؟ بيدينا معايير مختلفة تماما. المعايير دي زي البنت اللي كانت بتقول اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، أو قاعدين يضربوا بنت كده يقولها سرقتي زنيتي فعلتي وفعلتي، والبنت تقسم وهي مظلومة. ففي واحدة شايلة ابن رضيع والنبي بيحكي لنا ان ثلاثة اتكلموا في المهد، منهم ولد كان صغير مامته شايلة، فالولد ده شايف بنت قاعدة بيبهدلوها وبتاع، بنت كده مسكينة، فأمها قالت أم الولد ده قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأنطق الله الولد وهو رضيع قال اللهم اجعلني مثلها. يا الله يا الله، ان يكون يعني ان الولد ده ما يكونش يكون في نفس البنت دي تقي، ويكون من اهل الايه، البعد عن السرقه والبعد عن الفواحش والكلام ده كله مهما اتهمه الناس. ولما شافوا واحد عليه قبها وبتاع والناس قاعدين يوسعوا له الطريق وعدي يا باشا واطلع يا باشا ومش عارف ايه، قالت اللهم اجعل ابني مثلها، فالولد راح ترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. يا سلام، بالله عليكم، الحاجات دي بتخليك ايه بقى؟ انك تهدى، اهدى، تواضع كده واهدى، الله يكرمك، تواضع في معاييرك، تواضع في حكمك على الناس، اهدى. التواضع ده نعمه من الله سبحانه وتعالى. في حديث يعني اظن ان كتير مننا ما يعرفوش، نعرف احاديث كتير في التواضع، بس في حديث كتير مننا ممكن لا ينتبه ليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناه. النبي صلى الله عليه وسلم شاور بكف الأرض كده، عارف لما تقول فلان ده قد كده وتقول ده هو يعني صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشاور ببطن إيده للأرض وقاعد عمال يقللها. يقول: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناه، رفعته هكذا وجعل باطن الكف إلى السماء ورفعها نحو السماء. يعني النبي بيقول لنا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لي هتواضع لي كده أرفعه كده. سبحان الله، هو كده سجود مع اقتراب، السجود بيجيب اقتراب، سجود الجسد يدي اقتراب القلب، وسجود القلب يعطي أيضا رفع. ولذلك لا تجد إنسانا من أهل الرفع مرفوع في القلوب والناس تهتف بحبه إلا وهذا مؤشر من المؤشرات القوية جدا جدا على أن هذا عبد متواضع. والتواضع يا جماعة ما بيترسمش، التواضع ما بيتعملش، يقولك فلان ده هيروح يعمل دور تواضع، لا يا جماعة، التواضع ده زي العطسة كده تعرفش تقلدها، هي لوحدها موجودة، هو زي لون البشرة كده، واخدين بالكم، بيبان في كل تفاصيلك، بيبان في كل التفاصيل بتاعتك، بيبان حتى والناس بتزعلك، بيبان جدا والناس بتضغطك، بيبان جدا وانت ماشي في الشارع، بيبان جدا وانت فرحان وانت حزين وانت في كل حاجة. الإنسان ده متواضع، بيبان هو واخد جايزة، وبيبان والناس تثني عليه. فالتواضع ده حاجة يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة التواضع إذا تمكنت منه ستجد أنك غير متواضع وأنك مقصر فيه. وذلك اللي بيقولك الحمد لله أنا متواضع يعرف أنه هو إيه؟ مسكين لسه، واخدين بالكم؟ لا لسه. لكن هو يقولي أرجو من الله، بحاول والله، بحاول أكون متواضع، ربنا يلهمني السداد، والله ربنا يعني عليه. لكن الواحد مقصر خالص، انا متواضع، الله المستعان، تلاقيه كده فعلا من جواه، مش قدام الناس كده وبيدي كلمه فبيظبط القعده، لا. فابن القيم بيدينا ميزان عادل قوي، فبنسميه هو الميزان العادل. ده ميزان مؤشر لان في ناس كتير قوي عندهم تشويش في ابواب كتير قوي. مثلا على سبيل المثال، واحد بيدرس الفقه مثلا ولا العقيده ولا اي حاجه، فيجي واحد يعلمه حاجة وعدني يقول له سبحان الله المشايخ علمونا غلط والتفاصيل دي كلها. ناخدين بالكم، في سؤال جميل: هل التواضع ليه علاقة باللبس والماركات وكده؟ التواضع في القلب وله أثر في الخارج. التواضع في القلب وله أثر في الخارج. إنك تلبس لبس نظيف ده لا ينافي التواضع. ولكن السؤال الصح، لو في يوم من الأيام مامتك غسلت التيشيرت بتاع اللي عليه الماركة، أو القميص اللي عليه بتاع الماركة، أو البنطلون بتاع الماركة، واللي موجود اللي البنطلون العادي، البنطلون بتاع باتا والحاجات البسيطة دي الشعبية دي، تنزل تصلي بيه وتنزل تقابل بيه الناس ولا لأ؟ هنا المحك، هنا المحك. لا لا مش هينفع أطلع، لا لا مش هينفع أعمل كذا، لا لا مش هعمل كذا، عندي أنفة من كده. واخدين بالكم؟ وبعدين بقى معلش يعني، هو انت ما بتلبسش الا ماركات؟ يعني كل لبسك كده يبقى في عندك مشكله، وعندك مشكله كبيره مش صغيره. مش مرتبطه بقى بالتواضع وعدمه، لا ده مرتبطه بنظرتك للحياه. وبالمناسبه اللي زيك مش هيدفع فاتوره ابدا، فاتوره الكبد بتاعه الحياه مش هيبقى جاهز ليها. واخدين بالكم؟ هنيجي نتكلم في مقاطعه في يوم من الايام، لا طبعا ليه، علامات الصح تبقى على تيشيرتك دي، ده حاجه من مؤشرات دخول الجنه، فينفعش انا اتنازل عنها. طب والشنطه اللي على كتفي والحذاء اللي على رجلي، حاجات كتير قوي مش هتعرف تدفعي. شوفوا، لازم الدنيا تكون في رجلك، مش هقولك بقى تكون في ايدك وفي جيبك، ما تكونش في قلبك، فضلا انها تكون في قلبك، لازم تبقى في رجلك. ورجلك يعني رجلك يعني ايه؟ عادي جدا بتقلع حذائك وتسيبه بره الجامع. واخدين بالكم؟ كل حاجه مش هتدخل معاك قبرك لازم تبقى هشة في حياتك. كل حاجة لن تدخل معك قبرك سيبها على هامش الحياة، هامش الحياة، هامش الحياة. ده أنا قاعدة بدور بقالي شهرين على نوع معين من الليد عشان الأوضة بتاعتي، بحب كده تنور بالليل نور مش عارف ايه، والنور ده يدخل ايه، والبنفسجي يدخل في مش عارف الأصفريكة، والأصفريكة يهدي على الأبيض. ايه يا حاج انت هنا؟ يا ربي عليك. وبقى مش عارف تفاصيل تفاصيل تفاصيل. من عشق أو من مد عينيه لتفاصيل الدنيا بهتت لديه مفاصل الآخرة فضلا عن تفاصيلها. مشغول بتفاصيل الدنيا هو القلب ده ما يستحملش. القلب ده ربنا خلقه إن ياخد مجملات الدنيا ومفاصل الدنيا وتفاصيل الآخرة، هو قلبه كده. اللي يخلي الصحابة رضي الله عنهم يختلفوا مع بعض، يرفعوا السيوف على بعض في مسجد النبي. يعني أنا قلت لك دلوقتي في إخوة في الحي اللي أنت ساكن فيه، الناس المؤدبة المحترمة دي، امبارح ضربوا بعض أو مثلا رفعوا السيوف على بعض أو رفعوا العصيان على بعض وهما بيصلوا في مسجد التقوى. تقول لي يا نهار أبيض، وعاملين اللي فيها مشايخ. طب إيه رأيك بقى إن هم عملوا كده وهم في مسجد النبي في المدينة؟ يا نهار ابيض. طب ايه رايك بقى انهم عملوا كده والنبي موجود؟ لا اله الا الله، ده الصحابه عملوا كده. الصحابه حصل منهم موقف كده، مره في يوم من الايام الانصار حصل بينهم فتنه، والاوس والخزرج رفعوا ايه السيوف على بعض، هدأهم النبي ما زال يهدئهم لغايه ما الدنيا هديت. السؤال بقى، من ساعه المشهد ده مثلا نقول حصل دلوقتي، بعده بنص ساعه، في حد بيبص للتاني بنفس، ولا في حد شايلها في قلبه ويقول له انا مش نسيلك يوم ما رفعت السيف كده وبتبص لي وتبرق لي وتعلي صوتك عليا؟ في حد منهم ولو في حديث موضوع كان قاعد مالي زعلان من اخوه؟ السيده عائشه رضي الله عنها لما كسرت الطبق بتاع اختها دي عاتبتها، ولو في اي مشهد بعد كده تيجي تقعد في اي مشهد في يوم الايام ما بقعدش جنب عائشه، واخده جنب كده، انا بحب اقعد جنب ايه، جنب زينب، ما مش هاجي ناحيتك، انا هقعد جنب حفصه. كان ده موجود؟ لا. طب ليه ما كانش موجود؟ لان هم لما عملوا الموقف ده طبيعه بشريه، ان هي كسرت الطبق ده كانت طبيعه بشريه. طب لما الموضوع ده ما وقفش معاها ليه؟ مشغوله، الناس دي يا جماعه مشغوله بتفاصيل الاخره، عندها هم، مشغوله، عندها وردها وعندها بيتها وعندها احسان للزوج وعندها عشره بالمعروف وعندها احسان جوار وعندها صلاة وعندها، فعشان هي مركزة وماشية فالدنيا ماشية، خلاص الحياة ماشية، يعني احنا مش واقفين، يعني مش هنوقف احنا. فعشان كده لما كانت الاخرة موجودة وفي مشروع شغلهم، تفاصيل الاخرة شغلاهم. يروح البيت بقى عبد الله بن رواحة بدل ما يقولها يا مش قادر، تقول له مالك، موقف النهارده حصل خطير والله العظيم. انا عندي رايح الجامع بفكر انا هصلي عند اهل الصفه ورا كده، انت هصلي قدام ليه يا حبيب قلبي؟ فيه اصلا رفعنا السيوف النهارده وبص لي كده وبرق لي ومش عارف ايه ده، لو كان هو مشغول بكده. لكن هو عمل ايه؟ رايح قال لها ايه؟ قاعد بيعيط. فبتقول له مالك تعيط ليه؟ ايه اللي مخليك تعيط؟ قال لها ذكرت الصراط، انا افتكرت يوم القيامه الصراط وانا بعدي عليه. خلي بالك يا جماعه، خلي بالكوا يا جماعه، ده واحد نايم مع زوجته خلاص، يعني في انس الليل، وهذا وقت فيه السكينه فيه الموده فيه الرحمه. فلها بدايته بتعيط، بتقول له مالك في ايه بتعيط ليه؟ قال لها ذكرت الاخره، افتكرت المشهد. طب ايه اللي يضايقك في كده؟ انا ذكرت الصراط. يعني الصراط؟ يعني انت معايا ذكرت الصراط؟ هي هو انا وحشه للدرجه دي؟ هو انا بذكر بالنار؟ طبعا هم مش في الحته دي. فهي بتقول له ايه؟ طيب ايه يعني؟ قال لها ذكرت الصراط فخفت. طب خاف ليه؟ قال لها لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا اننا سنرد عليه وان منكم الا واردها، ولم يخبرنا اننا سننجو. هو قال ثم ننجي الذين اتقوا، مش كلكم هتعدوا، فانا خايف لما كنتش منهم. طب الموضوع ده يمكن كان خاص بيه هو بس، لا، طلحة برضو قاعد مع زوجته نايم برضو قاعد يتقلب كده مش جاي له نوم، عارفين القلق والأرق ايه في ايه. فقالت له أرابك منا شيء فنعتبك، انت في حاجة مضايقاك مننا، انا حاسة انك متغير. وده جمال ان الزوجة تبقى حاسة بيه بزوجها، تحس كده بطريقة نومه بطريقة رده بسمته في حاجة فيك خلاص. مش الزوج بقى قاعد يتقلب وبتاع وينام على البلاط وينام في الصالة وبتاع وهي ولا هنا، اما ولا حاسة اصلا، ولا انا في المشهد اصلا، عادي جدا والله لو نمت في البلكونة ولا حاسة بيك. فالمهم هي قالت له ايه؟ انت في حاجة مضايقاك؟ فهو قال لها اه ما فيش، جالي مال فتحت علي الدنيا، في فلوس معايا. قالت له فلوس؟ اه على طول سهلة جدا، ما تجيب لي بقى الله يكرمك، ما تجيب لي ذهب من الطايف وتجيب لي بستان في اليمن، انا من زمان نفسي اركب بنت لبون، او هات لي هملاجه. سبحان الله، بيقول لها فتحت عليا الدنيا، انا معايا فلوس مش عارف اعمل فيها ايه، رزقت مال وكتير قوي علينا، احنا يكفينا الستر. زي ما ابو ذر كده كان كل شويه عمر يدخل عليه فيلاقي نفسه ان البيت بتاعه متواضع، يقول له احنا الم اوسع عليك، فيهزه كده يقول له الا تذكر حديث حدثناه الصادق أنا وأنت يا عمر؟ قال لنا يوما إنما أنا والدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، إن أنا مع الدنيا زي واحد مسافر شاف شجرة راح تحتها كده وأقال نام شوية ثم راح وتركها، سابها ومشي. فماذا فعلنا بعدها يا عمر؟ لقد غيرتنا الدنيا. فبكى عمر، عمر راح معيط، فقال له إن لي بيتا كلما جاء لي متاع هنا أرسلته هناك. أنا لي بيت أصلا هنقل، واحد ساكن في المنصورة وهينقل التجمع والرحاب، فكل شوية ما بتجي له حاجة بيودع الرحاب، فهو بيقول له أنا لي بيت تاني، فببعت عليه. الناس دي كانت سالكة، فهو ابو طلحه بيقول لها البيت بتاعنا مستور يعني، فانا جاي لي فلوس كتير اعمل ايه بتاع؟ قالت له سهله، نطلع ده يلا نقسمها دلوقتي في اهلك فلانه وفلانه وفلانه وام محمد وام خالد وام عطيه وابو عبد الله وابو عبد الرحمن وندي الناس دي. فقال لها فرجتي عني فرج الله عنك، وراح مقسم التقسيمه وناموا. طب هم اتعلموا الكلام ده منين؟ اتعلموا من سيدهم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لما كان ينام مع عائشة، نايم مع عائشة، فيقول لها يا عائشة ذريني أتعبد مع ربي، ذريني أتعبد لربي، أنا عاوز أقوم أصلي. وسبحان الله هو يعني الوقت ده وقت الليل ده الأنس مع الزوجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها أنا نفسي أقوم الليل، نفسي أقوم الليل. طب هم ليه هنا وإحنا في حتة تانية؟ على فكرة احنا سهل جدا نكون معاهم، سهل جدا ننافسهم، هم لا صعبوا علينا الامتحان ولا حاجة، لا لا لا، احنا اللي مش عاوزين نروح نمتحن اصلا، احنا مش عاوزين نخش المدرسة، احنا اصلا في مدرسة تانية. فهو الموضوع الامتحان سهل جدا بتوفيق من الله، سهل. الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، الموضوع سهل. بس هي الفكرة فين؟ الفكرة اللي انت دخلت جامعة تانية ودخلت مدرسة تانية، انت داخل مدرسة تانية، واخدين بالكم؟ فالقصة دي عامله لك تشويش. انت يعني عارف اللي بيقرط على كاوتش العربية كم واحد في الشارع في الحي، ومش عارف كم واحد بيحفظ قرآن، عارف كم واحد بيبيع فواحة، ومش متعرفش كم واحد، انت عارفة كم واحدة بتعمل الخرز بتاع مش عارف ايه اللي من جلد ايه، عارفاها انت اللي بيعمل الكلام ده، انت عارف يعني المقبض بتاع الباب نوعه ايه وبتاع ايه وتفاصيله ايه، ما تعرفش احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة، وتيجي تقول ايه هو انا ليه كده؟ لا، من البداية خالص قالها للي اشرف منك وللصدر اللي شرحه، لا تمدن عينك، ما تخليش عينك ممدودة. ليه؟ هو النبي كان هيمد عينه في الحرام؟ لا، ما متعنا به، متعنا به يعني حاجة مباحة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا بيقول له ما تمدش عينك. طول ما انت قاعدة تتابع الصفحات وبتتابع الماركات وبتتابع الحاجات دي كلها، انت فاكرة ايه يعني؟ اصل القلب ده جماعة هو مساحة زي الصبورة كده، ورقة. فانت قاعد مالي بصيت على العربية دي، العربية دي راحت واخدة صورة وراحت طبعها على الصفحة، وبعدين بصيت على العمارة الجميلة دي، مش على العمارة بقى، شايف الباب، شايف الباب، لا الحتة الكيرف اللي جوه ده، لا شايف الحتة الذهبي اللي ورا الحتة اللي الخضرة دي تحفة، وشايف بقى عم يبقى في شجرة كده، فالحتة دي اتعاملة معاك ايه؟ قاعد مالي تلون في الصفحة، تلون في الصفحة، تلون في الصفحة. هنروح نجيب السجاد عشان مروه بتتجوز، نعمل ايه بقى في السجاد؟ لا شفت السجاد، شفت النقط البني دي، طب شفت النقط بقى الفستقي، طب شفت النقط بقى اللي هي على الناحيه الثانيه دي، شفت الحته البيضه. طب بقول لك ايه، المكان ده وحش، ما تيجي بكره نروح بقى المكان الثاني. طيب يلا، وبعده نروح المكان الرابع، وبعده نروح المكان التاسع، بقى لنا 12 يوم بندور على السجاده. ليه؟ احنا عاوزين سجاده بقى اصل تليق على لون الشراب اللي هيدخل بيه العريس، وتليق على ايه، على الفستان اللي هتلبسه حماتي، وتليق مش عارف على لون الفاميل اللي انا عاملاه في البلكونه اللي في الظهر بتاع مش عارف ايه. انت عارف كل التفاصيل دي؟ ما ده امال يطبع في قلبك. فتيجي تقول ايه، ما انا مش عارفه ليه مش في القيام والقران والصدقات وصلاح البال والسكينه مش جايب معايا ليه؟ تيجي فين الصفحه اتملت، هتيجي فين الحاجات دي؟ مفيش. طب السكينه عاوزه تخش خلاص، يلا تتحط فين؟ الصفحه خلصانه، مليتها الصفحة خلصانة. يعني واحدة بتتجوز تروح تجيب لي فستان بقد كده وتقول لك ده هو ايه ده ساعتين ثلاثة، يعني انت بتعملي ايه؟ واحدة بقى تفعص بقى في فستان بخمسين وستين ألف عشان هتلبسه ثلاث ساعات، وتضحك على نفسها وتقول ان شاء الله هسيبه بعد كده صدقة جارية. يا جارية الله يهدينا ويهديكي، جاريتي انت لو صادقة في الصدقة الجارية هات الخمسين ألف وانفقيهم عادي جدا على ايتام عندك قرايبك في البلد نفسهم يتجوزوا مش عارفين، اتحركي حركيهم. وياريتها بقى هتعمل صدقة جارية، خلاص عبير هتيجي تاخد فستان من مروة بعد كده، عبير تقول لها لا لا لا، تقول لها لا اصل عبير تخينة هتقطع الفستان، طب هتيجي ندى اصلا لا ندى طويلة وهتضيع الفستان، مش عارف مين اصلا مش بيحافظوا على حاجة، والدنيا بقى تروح في حتة تانية خالص وبتاع. وبعدين هتسألي على المال ده من أين وفينا وفيما، وفي الآخر خالص إيه أنت مسمية نفسك إيه؟ أم الحسين. ليه؟ أصل والله عظيم بتذكر دايما اللي أنا شبه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها كده، هي لله هي لله لا للوهم ولا للجاه. الله المستعان، ربنا يعافينا وعافيكم من كل سوء. المهم كل واحد مع صحيفته يملها بما يسره بين يدي الله، ومحدش بقى إيه هيشيل مشكلة حد. لا تمدن عينيك، تفاصيل كتيرة هو حاما، فعشان كده ايه الدنيا ما تنشغلش بيها وبتفاصيلها وتيجي تقول انا مش مركز، ما انت تفاصيل الاخرة، تفاصيل دي انت لو قلت لك احكي لي على تفاصيل الاخرة، احكي لي على تفاصيل حياة شعيب عليه السلام، تعرف ايه عن زوجة ابراهيم الاولى، تحكي لي عنها في القرآن، واحكي لي عن حياتها، واحكي لي عن تفاصيلها، الادعية اللي دعا بيها ايوب، وحياة سيدنا أيوب، والعلماء قالوا إيه عنه، في تفاصيل الأنبياء عايش معاهم، تفاصيل أبو بكر الصديق، تفاصيل عمر رضي الله عنه، تفاصيل الأرقم ابن الأرقم اللي مش معروف له قصة، ده الرجل اللي قاوى بيت الدعوة في الأول، مات إمتى وعاش إمتى، مصعب بن عمير كان عايش إزاي وكان بيحب إيه، وكان أم سلمة كانت نفسها في إيه، الرميساء وما أدراك ما الرميساء. ما هم دول يا جماعة الناس اللي أنا إيه رايح لهم في العمر الخالد، مش هم دول اللي أنت عاوز تصاحبهم؟ بالله عليك الناس اللي عاوزة تنتقل ديت لمدينة تانية وسكن تاني، ولا عاوز يعرف الناس ولا يعرف أشخاصهم، عارف بس في المجمل كده. فخلي بالكو يا جماعة، خلي بالكو إن من الميزان العادل ده، الميزان ده ربنا وضعه في قلبك. أرجع وأقول، واحد بيدرس فقه ولا بيدرس كذا، فاتضح لي بعده هو بيدرس، واحد يقول له المشايخ ضحكوا علينا، والمشايخ خلونا نمشي على مذهب معين، وفي مذهب تانية بتقول كذا، والصحابة مش عارف ايه. طيب في مؤشر خفي؟ ايه هو المؤشر؟ تقف مع نفسك كده بعيدك بقى، سيبك من اللي من اي حاجة تانية، مؤشر بسيط خالص، انت بعد ما عرفت الحاجة الجديدة ديت، عبادتك مع ربنا زادت ولا قلت؟ حبك لله زاد ولا قل؟ حبك للنبي وتعظيمك للصحابة زاد ولا قل؟ واخدين بالكم؟ الحاجات دي مؤشرات، قرآنك زاد ولا قل؟ خلواتك مع الله زادت ولا قلت؟ معيار بسيط، معيار بسيط. واحدة كانت لابسة النقاب، وبعدين بقى اصل الحبوب في وشي والحرارة والدكتور وبتاع وما بشوفش والقصة وبتاع، وعلى فكرة وقالوا لنا والدنيا والنقاب طلع مستحب، وانا اصلا لابسة ان هو مستحب مش واجب. جميل يا ستي، انت عاوزة تعرفي بينك وبين نفسك ان دي حيلة ولا فعلا حاجة حقيقية، وان ده انطلاقك انطلاق فعلا حقيقي، مش مجرد انك بتدوري على مخرج وسلم طوارئ. بعد ما اخدت القرار الجديد ده، طاعتك لله سبحانه وتعالى زادت ام قلت؟ حبك للصحابيات زاد ولا قل؟ تعظيمك لله زاد ولا قل؟ خلواتك زادت ولا قلت؟ حيائك زاد ولا قل؟ غض بصرك زاد ولا قل؟ شغفك ان الناس تبص ليكي وتهتم بيكي وتثني عليكي زاد ولا قل؟ والمفترض طبعا انت عارفه يكون ايه، قل ولا زاد. الحاجات دي مؤشر يساعدك جدا جدا. انا كنت فاكر ان الصلاه، وشدوا علينا وقالوا ان الصلاه في المسجد جماعه واجب وفرض عليك، يا اخي ده المشايخ دول ما الله يهديهم. شوف يا شيخ، رحت درست في الفقه لقيت ان الموضوع مش واجب، يا اخي ضحكوا علينا وشدوا علينا، رب منهم لله منهم لله. طيب يا سيدي، سيبك من اللي علموك امبارح واللي علموك النهارده، انت بينك وبين نفسك، الصلاه بدات تعظم في قلبك ام لا؟ نفقاتك، علاقتك بالله بتزيد ولا بتقل؟ طيب لما عرفت كده، بدات تحافظ على الصلاه في المسجد اكتر من باب ان دي حاجه مستحبه مش واجبه زي الناس اللي ضحكوا عليك في الاول، وان هي مستحبه لان الله يحبها، ولا ما عادش فارق معاك لأن النبي يحبها صلى الله عليه وسلم؟ بقى فارق معاك قوي إنك تنزل وتصلي وتروح؟ لما عرفت بشر المشائين في الظلمات بالنور التام إلى يوم القيامة، لما عرفت إن كل درجة وانت رايح المسجد، كل خطوة بترتفع بها درجة وتكفر عنها خطيئة، لما عرفت الحاجات دي بدأت تتشجع أكتر على الصلاة في المسجد، بس بتنطلق إن هي مستحب ولا الموضوع بدأ يؤثر جدا جدا عليك؟ خشوعك زاد ولا قل؟ الحاجات دي تساعدك قوي قوي قوي قوي قوي انك تعرف بينك وبين نفسك، هل انت بتدور على حاجة عشان تهرب ودي حيلة نفسية، ولا ان دي فعلا بينك وبين نفسك، ان ديت ايه، ان ده فعلا كان مخرج فقهي منضبط ريحني. انا بعلق على كلمة ميزان عادل، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى إن بيجعلك ويجعلك إنك عندك ميزان. ربنا أعطاك عقل وأعطاك قلب عشان تبقى بينك وبين نفسك يساعدك، أنت فعلا الحاجات دي تقربتك أكتر من ربنا ولا لأ؟ واخدين بالكم؟ القصص دي لما بتزيد معاك والفكرة دي تزيد معاك، إن شاء الله هتلاقي فيه صلاح بال. فهو ابن القيم بيقول لك فتمسك بهذا الأصل، تمسك بهذا الأصل، غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. يعني بيقول لك ركز في ميزان اللي قاعد. بيقول اللي مش فاهم مفهوم الاستحباب، عم بقول لك ان ديت مستحبة وليست واجبة. يعني مستحبة يعني احنا اللي حبيناها. يعني المشايخ ده لك والله احنا بنحب كذا، موضوع السواك ده احنا بنحبه. ولا عاوز يقول لك مستحب يعني، يعني ان الله يحبها والنبي يحبها، ولكن رفقا منه سبحانه وتعالى لم يوجبها عليك، ما يفرضهاش عليك. طب انا لو بحب ربنا المفترض هعمل ايه؟ احب العبادة دي واحاول اجتهد اللي انا اعملها. ليه؟ يا ربي من حبك لم توجبها علي، بس عشان انت بتحبها انا هحبها يا رب وهحاول اعملها. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا في الحاجات المستحبة. يقول ابن القيم فتمسك بهذا الأصل غاية التمسك في نفسك وفي غيرك. فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومصاخته. وشوف الكلام يقولك موافقة الولي، موافقة الولي ابن اللي هيتولاك. الله ولي، الله أكبر. من الآيات الجميلة، وكل القرآن جميل، لكن مما يهيجك على فعل الطاعة إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا على إن شاء الله في أسماء الحسنى ربنا يلهمنا ونتكلم عن الولي في يوم من الأيام. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. ربنا بيحب إيه؟ كذا، خلاص أنا أحبه. حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، ده الميزان. اللي يحبه ربنا أنا أحبه، واللي يبغضه أنا أبغضه. وبيقول لي إن الولاية الحقيقية بقى بالموافقة، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وبدأ يتكلم بقى المحبوب لغيره قسمين، إما إن في حاجة أنت بتتلذذ، يتلذذ ما يلتز المحب إدراكه وحصوله، أو ما يتألم منه لكن يحتمله لإفضائه إلى محبوبه. أنت بتعمل حاجة عشان هي جميلة أو إن هي فيها إرهاق بس ما قالها جميل. زي المذاكرة، واحد عاوز يطلع من الأوائل فقاعد يذاكر، عاوز يجيب مجموع فقاعد يذاكر وحارم نفسه من اللهو، حارم نفسه من اللعب، وحارم نفسه من إنه يخرج مع زمايله ويتغدى بره ويفطر ويضيع وقت. فحارم نفسه من أشياء ظاهرا فيها سعادة، وتحمل الحاجات اللي فيها الألم ده. ليه؟ لأن مردودها بعد كده مفيد جدا. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالقتال شديد عليه، لكن في النهاية ما قاله خير. ليه؟ لأن ربنا بيحب الشهادة، صح؟ ويتخذ منكم شهداء. طب يا ربنا الشهداء دول هيجوا منين لو ما فيش ناس بتبغض الدين وبتكره الدين وبتحارب المسلمين؟ الشهادة دي مش هتيجي. فربنا سبحانه وتعالى في عبادة بيحبها. ايه هي العبادة ديت؟ العبادة ديت انك في واحد بيطلع الجنيه لله، واحد بيطلع نص جنيه، في واحد بيطلع مليون جنيه، في واحد بيطلع 100,000، هم درجات عند الله. ودول كلهم معهم نفس الفلوس، يعني واحد مع كلهم، في ناس معهم مليار جنيه، 10 معهم مليار، ده طلع جنيه وده طلع 1,000 وده طلع 100,000 وده طلع مليون، نفس الكنز المالي عندهم ونفس الايه المستوى. ده غني وده غني وده غني وده غني، بس ده طلع دي وده طلع دي وده طلع دي. في واحد بقى مش هيطلع المال بس، واحد مستعد انه ينفق ماله ونفسه. ربنا بيحب كده. طب ده هيجي ازاي عشان ينفق نفسه؟ ان وقته بذله لله سبحانه وتعالى ونفسه بذلها لله، فهيجي من الشهادة. واخدين بالكم حب الشهادة ده يطلع. ده بقى ده هيجي منين؟ عشان كده ربنا بيقدر شيء فيه شر من وجهة نظر المخلوق، لكن عمليا فيه كل الخير، فيه كل الخير. ما انا هعرفك متواضع ازاي وانت قاعد واقفل على نفسك؟ ما انت لازم تحتك بالناس، صح؟ ففي حاجات هتظهر في مشهد. يعني فكرة انك تسأل العفو على الناس والعفو عند المقدرة، دي حاجة جميلة قوي. طب عشان اعفو يبقى في حد ظلمني، فهيبان منزلة هؤلاء بتقد ان في يكون شر موجود. واخدين بالكم؟ ما انا هشوفك ازاي كويس وانت لا تختبر؟ لا، هتلاقي بنات ماشيه بشعرها وبنات بتقول لك هيت لك، سواء بلسانها لسان المقال او لسان الحال، وانت تقول معاذ الله. هنا اقول يا على الشاب العفيف ده، على ما الاقيك ان الاولاد بيحاولوا يعكسوك، يحاولوا يتكلموا معاك، يحاولوا يقربوا منك، وانت تقولي اعوذ بالرحمن منك، فاقول لك ما شاء الله عليها. فلولا ان ده موجود وان ده الحاجات دي ما كانش هيظهر جمال هؤلاء، واخدين بالكم؟ لم نرى جمال ابن آدم المقتول ونثني عليه خيرا ونحبه إلا بعدما رأينا الشر الذي في ابن آدم القاتل، واخدين بالكم؟ فكل جمال فيكي لأنك تركت شر لم ترتكبيه، فالناس أثنوا على الخير الذي فيك، فالشرور اللي حواليك أو تجنبت شر، فالشرور اللي حواليك ده كان سبب إظهار جمالك، إظهار الجمال اللي فيك، واخدين بالكم؟ يعني إيه إن أنتك بره وكل الناس بتثني على برك وكل الناس بتقول عليك كذا؟ لأن باباك ومامتك مش مساعدينك على البر، بس أنت الله أكبر عليك. فلولا هذا ما ظهر نبلك وما ظهر جمالك. ايه اللي مخليني الناس كلها تثني عليك انت في النفقات؟ لانه كل اللي حواليك بخيل ومانع ماله، وانت اللي قاعد كذا، فلولا بخلهم ما ظهر جمالك. فاراد الله ان يصطفيك، واراد الله ان يخرج اجمل ما فيك. الكلام ده مهم قوي انك تفهم بقى ليه ربنا خلق الشر. لولا الشر اللي موجود في فلسطين ما ظهرت الخير الذي في الامه اللي انت شايفه دلوقتي، خير من اللي حواليك المتعاطف معاهم، وخير في اللي بيساعد، وخير فيهم هم من اللي قاعد لا يترك دينه ولا يبيع أرضه. ولولا هذا الأمر ما ظهر هذا الجمال، واخدين بالكم؟ ما بنظهر دلوقتي في شباب جيل طالع، كل الجيل تقريبا اللي عنده 25 سنة فيما تحت تقريبا قضية القدس وفلسطين ما كانتش شايفها. طيب لولا تقدير هذا الشر وظهر هذا لم يكن هيظهر هذا الخير. فان ربنا يستعمل ناس انه يكونوا هم السبب ان الخير ده يطلع في القلب، ويكون يطلع في سبب ميسا كذا. طب يطلع بقى كل اللي بيموتوا دلوقتي والشهداء اللي ربنا نحسبهم والله حسبهم ولا نزكي على الله احد، كل اللي بيموتوا دول كانوا يجوا يوم القيامة سبب ان هم عملوا كذا حاجة، من ضمن القائمة بتاعتهم اللي هم عملوها زودوا إيمان المسلمين وأرجعوا كثير من المسلمين وأظهر الله بهم المنافقين. تخيل كده أنك تيجي في صحيفة هؤلاء أن أنت كشفت المنافقين. أنا يا رب أنا يا رب لا، ده أنا ما عملتش أي حاجة، ده أولادي اليهودية دخلوا علي وموتوني وملحقتش، ده هدموا علي البيت أنا وأسرتي. يقولك بهذا الفعل استعملتك في أن تكشف أنت المنافقين، وأن يحيي الله سبحانه وتعالى بك الجهاد في الأمة، وأن يعز الله سبحانه وتعالى بك الإسلام. أنا؟ أيوة أنت. لولا تقدير الشر ما كنت أنت أتيت، ما كل هذه الخيرات كانت. أحيينا معاني الشهادة، وأن ناس كتير بدأت تحب الشهادة وتبذل في سبيل إعلاء كلمة الله. لولا هذا الشر الظاهر ما كان هذا الخير الباطن، واخدين بالكم؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن شاء الله نتكلم في الملمح ده في أوقات تانية. يعني لولا وجود إبليس ما ظهر منا الخير النفيس اللي بيطلع من قلبك وقدام الناس وتظهر نفستك. الجمال بتاعك ظهر إمتى؟ ظهر لما شفنا كده، حبينا الملائكة لما عرفنا الشياطين، واخدين بالكم؟ بنحب الرحماء لما شفنا الظالمين، وبضدها تتميز الأشياء، تتميز الأشياء. فدي حاجة فطرية بامتياز، حاجة فطرية بامتياز، إن الخير بطبيعته أنت مش هتعرفه إلا بوجود شر. تعرف إن ده خير إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي لو كلنا تولدنا في الآتي، إن كلنا بنهين أطفالنا ونسائنا كده، أنت اتولدت في مجتمع بيهين المرأة وبيهين الولد، أي امرأة تقابلها اضربها بالعصاية، وأي ولد تقابله اضربه على راسه. أنت من يوم ما اتولدت هي دي الحياة. فإحنا هنشوف مين الخير، مين اللي بيعمل الخير، اللي بيضرب جامد. طب لو طلع واحد مننا بقى في يوم من الأيام وبدأ ما يعملش كده ويحافظ على بناته ويحافظ على أولاده ويثني عليهم ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل, ويعمل, ويعمل. هيبان بقى أن فيه تميز، واخدين بالكم؟ فلولا الشر ده ما ظهر إيه؟ ما ظهر هذا الجمال وهذه الفخامة. أتمنى أكون سددت في توصيل المعنى ده، وأسأل الله أن يجعل ماله خير. يقول: والنفوس تحب الراحة والدعاء والرفاهية. النفوس كده، النفوس بتحب الراحة والدعاء. كان يقول، كان أحد السلف، كان في واحد يعني بينام كتير، بيحب النوم بقى وبينام كتير قوي، فشيخه كل شوية صحي يعني: يا ابني فوق يا ابني فوق يا ابني فوق. فقال له كلمة جميلة، قال له: فوق يا عم، قال له: تعبان وعاوز أنام. كان أظنها في وقت اعتكاف يعني، وخلاص احنا مقبلين على التهجد، فبيقول له: عاوز أنام مش قادر. قال له: هتنام كتير في قبرك، قوم. ما الأخ سمع الجملة دي كأن ثعبان قرصه، قام على طول واتعدل. قال له: عم هتنام كتير في قبرك، تحرك. النفوس بتحب الراحة والرحرحة والرفاهية، قاعد بقى. يقول: وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات المحبوب. الدنيا يا جماعة، الدنيا دار عمل، مش دار شهوات، دار مسؤوليات، مش دار الشهوات اللي يعني انك قاعد بقى للشهوة كده، لا، هي دار مسؤوليات، شغل، عشان دنينا ليل نهار، مش شغلانة إلا الأكل والشرب والحب وخلاص. لا يا جماعة، في شغل، في أخرة. قوم صلي، قوم تغل، قوم اقتات مال حلال، قوم انفع أمتك بحاجة. أديك شايف النهاردة هو بجرة ألم عملوا إيه في وفجروا التليفونات اللي كانت مع الناس وبهدلوا الاقتصاد. ليه؟ قوة. ده جزء من باب إيه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: وأعده. أنت نايم قاعد عمال تلعب، قاعد ماسك الدراع بتاع بلاي ستيشن، تقول له: إيه اللعبة دي؟ مش عارف أحملها منين. لا، وبابا ماسك الدراع التاني، وماما بتقول: وطوا صوتكم يا جماعة، أعمل لكم شاي. وتيجي تقول: اللهم انصر أولادي، اللهم انصر، اللهم ارزقنا صلاة في بيت المقدس قبل الممات، والعيال يقولوا أمين وهم ماسكين الدراع. إن شاء الله هنرزق، بس بعد ما الجيل ده يتغير أو يمشي. نبقى فاهمين كويس قوي انك قوم اتحرك. فالنفوس، النفوس تحب ليه؟ تحب الراحه، تحب الدعاء. وبيقول ابن القيم: ده شر لافضائها الى فوات هذا المحبوب. يقول: فالعاقل لا ينظر الى لذه المحبوب العاجل فيؤثرها، والم المكروه العاجل فيرغب عنه، فان ذلك قد يكون شرا له، بل قد يجلب عليه غايه الالم ويفوته اعظم اللذه. بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة. اللي مخلي ابنك يسافر أبها ويشتغل وفتح وقعد في الصيدلية بال 12 ساعة ليه؟ يتحمل المشاق المكروهة، وبعيد عن مراته اللي لسه متجوزة، وبعيد عن بيته، وبقاله إيه بقى؟ يعني مسكين من ثالثة ثانوي وقاعد أمال يسرح وهتجوز وإن شاء الله وهجيب عربية وهركنها في الحتة دي، وقاعد أمال يظبط الجراش اللي هيركن فيه العربية، وان شاء الله هسكن في الحته دي، والبلكونه بتاعتي هيبقى يدخلها الشمس، انا عاوز مكان مفتوح، لان انا هتجوز اخت ملتزمه فعاوزها تبقى واخده راحتها في البلكونه ومحدش يشوفها. سرحان يا عيني المسكين في الحته دي من ثالثه سنه، دخل تانية جامعه وهو تايه، مش عارف يقول الاذكار من الايه، من المناظر، والدنيا ماشيه ماشيه. يا عيني اتخرج، خد له سنتين جيش، يعني كان بيعد فيه رمال الصحراء. خلص، طلع من الجيش، اتبهدل، فين؟ اطلع عند الاستاذه ليلى الدور الثالث عشان تخلص ورق مش عارف ايه، وهنا مش عارف ايه، والتكليف جاله في اسيوط، ومن اسيوط راح بني سويف، ومن بني سويف نزل على بورسعيد، كل ده خلاص. وبعدين بقى في الاخر خلاص راح ليه؟ لبنت عمته، وصلى استخاره، وبعدين بدا بسم الله وعقد القران بتاعه: يلا يا ابن الحلال، يلا ان شاء الله. ويتجوز، وقعد له شهر، وبعدين جاله شغل فين؟ في ابها. يطلع على أبها. ليه المشاق دي؟ ويتقود أعمل إيه؟ أقتات مال حلال، الدنيا يا شيخ، الدنيا هعمل إيه؟ عشان أخد 8000 ريال أصرف 4 وأرجع 4 و4 في مخي أضربهم في 14 والدنيا تروق. فبيقول لك: عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها وإن كانت منقطعة. يقول لك: دي لذة منقطعة في الآخر خالص. إيه؟ هيقول لك: ادعوا له يا جماعه، مات في ابها. فاموره اربعه، فيقول الامور دي: اما مكروه بيوصل لمكروه، يعني حاجة شديدة وبتوصل لحرام. واحد قاعد يسافر بتاع عشان يشتري مخدرات وبتاع، وهي اصلا ايه هتودي دي لمشكلة كبيرة قوي. ومكروه يوصل لمحبوب زي الدنيا شتاء والدنيا برد شديد قوي، ونازل يصلي الفجر في البرد ويصبغ الوضوء على المكاره او القتال وهو كره لك، فمكروه بس هيوصل لمحبوب، هيوصل لجنة عرضها السماوات والارض. صلاة فجر في الشتاء توصل لانشراح صدر لا يعلمه الا الذي خلق الصدر وشرع الفجر. محبوب يوصل لمحبوب زي طاعة، طاعة ما واحد بيحب ان يضع اللقمة في زوجته، ده حاجة بيحبها، وبيحب يلعب مع اولاده، دي حاجة بيحبها وما قالها حب. ليه؟ لان يا رب انت اعطيتني زينة الحياة الدنيا واهبت لي هذه الذرية، فانا يا رب سأري منك اثر شكر النعمة، اثر شكر النعمة. فده محبوب بيؤدي لمحبوب، انا بحب اركب عربيتي والف بيها، فدي محبوب هيوصل لمحبوب، هاخدها والف على قرايبي صلة الارحام، وهاخد لهم وجبات كل يوم خميس كده، واجيب هدايا مش عارف للايتام، وهعدي على المسنين وبتاع، وهروح مش عارف في واحد كده من زمايلي من الاخوة اللي تعرفت عليهم في الله في محافظة تانية، انا هسافر لي، واخدين بالكم؟ ده كله ايدي كده. محبوب يوصل لمكروه، الشهوة، واحد عاوز يقضي شهوته في حرام والمتاع، واحد قاعد مال يبص ويطلق بصره، فده محبوب بس هيوصل لك ايه؟ لمكروه. مكروه فين؟ مكروه في القلب، ومكروه في قبرك، ومكروه في اخرتك ان لم تتب، دي كلها مكروهات. نسال الله ان يسترنا واياكم. يقول فالمحبوب الموصل الى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين، والمكروه اللي هيوصل لمكروه اجتمع فيه داعي الترك من وجهين. يعني بيقول لك المفترض الحاجه اللي انت بتحبها وبتؤدي لحاجه محبوبه، انت المفترض يعني ايه دي تدفعك، ولذلك ده مهم قوي تشوف ايه الحاجات اللي انت بتحبيها. يعني مثلا في اخوات، احنا نتكلم في واقع، هي بتحب الخروج ومهما تتكلم هي بتحب تخرج، خلاص يبقى ده محبوب ليها. طب ازاي نخليه يصل الى محبوب؟ انه لا خلاص يا ستي، مش انت بتحب الخروج؟ هنعمل لك جدول صلة ارحام، وجدول انك تروحي ايه لحاجات فيها طاعة، فيوم الخميس هتروحي لمستشفى الاورام، يوم الحد هتعدي على عمتك اللي في امبابة، يوم الاثنين هتعدي على دار القرآن وتراجعي وتحفظي معاك القرآن، يبقى عندك الحلقة بتاعتك اثنين وخميس، عندك يوم مش عارف ايه تعملي كذا، يوم كذا تعملي كذا، يوم كذا تروحي لباباكي، يوم كذا تروحي لمامتك، يوم كذا تروحي كذا، فتعمل برنامج ليه؟ خلاص هو انا من غصب فاترجم بقى، وانت ماشية هتعملي في سلسلة كده هتسمعيها بتاع مش عارف مين، تتابعي فيها السيرة، في كده قرآن كده تراجعي اللي انت ايه بتاع الكلام ده كله، واخدين بالكم؟ فانت لما تعمل كده يبقى هو قاعد مال يسمع في العربية، وقاعد يراجع، وقاعد يعمل كذا، والقصة دي كلها، وبعدين تحط ليها مؤشر تقولها، وكل مرة تشوف البنزين اللي انت هتدفعيه تطلعي 10% صدقة جارية. طبعا انت بقى بتحبي تخرج بالمشاوير دي، دفعت النهاردة 200 جنيه يبقى في 20 جنيه هتطلع لله النهاردة، مرة في اتنين في تلاتة هتلاقي نفسها ايه خلاص هي عملت ايه دلوقتي بتظبط. ابنك برضو بيحب الخروج والسهر والكلام ده كله، طالما بيحب العربية اعمل له برنامج، هو بيحب الحاجة دي وجه الحب ده خليه جسر لمحبوب اخر، او جسر ان يقلل مكروهات تأذيه بعد كده. اوعوا حد يطلع بقى ويقطع مني حتة ويقول الشيخ محمد بيقول عادي جدا الاخوات تطلع بره ودناها خارجة ومش عارف ايه وما تقعدش في البيت ولا يرى القرار في البيت والكلام ده، دي نفسية بقى هتكون ما صلتش الفجر اصلا خلاص، ودول الناس هيكونوا يعني جايين عكس اتجاه القبلة. نرجع بقى بيقولي باقي القسمين، وده بقى اللي ده الاختبار بقى الحقيقي، باقي القسمين يتجاذبهما الداعيان وهما معترك البلاء والابتحان، نسأل الله العفو. يقول فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهما وهو العاجل، والعقل والإيمان يؤثران أنفعهما وأبقاهما. يقول وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا. ابن القيم ده متين أوي أوي عما يرد في الشرع بالقدر كده، يقول لك ده الابتلاء الشرعي يعني في الاختبار الشرعي، وقدرا قد يقدر عليه كده، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، بقولك اتحرك، وعند الصباح يحمد القوم السرى. يعني هو السرى؟ يعني السرى زمان كان في الأسواق، السوق كان بيتفتح بالفجر كانوا زمان، وده بقى ربنا يلهمنا ويسددنا ان المحلات ترجع كده، تخيلوا كده يا جماعة ان جميع المحلات وجميع مطالب الحياة بتفتح مع بعد الشروق، يعني يوميا الساعة 7 الصبح، يوميا الساعة 7 الصبح كل المحلات كل العيادات كل حاجة فتحة، واخدين بالكم؟ فانت تصحى عاوزة تروحي تجيبي طلباتك بعد الساعة 7 زي كده في القرى، السوق السوق كده تلاقي في حاجة كده، واخدين بالكم؟ بحيث ان ايه يجي على العصر في ناس هتقفل الظهر. انا اعرف مطعم عندنا في الزهازين، المطعم ده بيفتح الساعة كام؟ 7 الصبح، بيقفل الساعة كام؟ 12 الظهر، خلاص خلص، خلاص انتهى، بس هو راجل وزوجته بيبيعوا سندوتشات، ما يجي على الظهر خلص يقفل الدنيا والدنيا تمام وخلاص، بقى يومهم بقى الجميل بقى الموضوع خلص بقى، فده رزقهم، هو ده ناس توفيق الله ليهم كده. اعرف دكتور اسنان عيادته بيفتحها بعد صلاه الفجر، يقعد الفجر في مسجده يخلص الشروق يفتح العياده يقفل على الظهر، يجي على الظهر كده تكون انت لسه صاحي بقى، ماما معلش ممكن كوبايه شاي مع السندوتش ده عشان انت تبدا تشوف الحياه بقى، ده بابا يكون راجع بقى حياته بقى، فيبدا بقى من بعد الظهر يمارس حياته الطبيعيه بقى، سواء تتعلق بطب الاسنان كمذاكره ولا اي حاجه عاوز يحصلها، تتعلق بدينه مع اولاده صله ارحام، حياه بقى مراجعه القران، عشان كده هو معاه الاجابه معاه ايه معاه القراءات العشر، هو عالم كبير قوي من علماء الامه وليه كتب قد كده وليه محاضرات قد كده وليه بس هو عمل ايه وفق خلاص، بورك لامتي انتهى، بورك لامتي، فكل واحد وتوفيق الله ليه ماشي، وهو رزقه هيجي يعني. النهارده تخيلوا كده اي دكتور يا جماعه من اللي انتم عارفينهم، اي دكتور، دكتور مشهور عندكم في الطب في الاطفال، مشهور في الجراحه، مشهور في اي حاجه، لو رحت العياده قالوا لك ان قلب المواعيد بقى بيفتح الساعه 7 الصبح للساعه 12 الظهر، تتخيلوا اللي هيحصل له ده؟ هيفقد الناس، هيفقد الجمهور كله هيظبط عليه، محلات الذهب لو بتقفل الظهر في حد هيروح يشتري شبكه بعد الظهر؟ كله هيطلع يشتري في الوقت ده، واخدين بالكم؟ والحياة تبقى جميلة، والمحلات بقى مش تتقفل بالليل، واصلا كمان هيبقى متعة لك معاك، يعني مش محتاج انت بقى انوار بالليل ولا تكييفات ولا بتاع، انت من الظهر كده من العصر كده من المغرب خلاص، ورحمت الناس من الدوامات الليلية ورحمت الناس من مش عارف، حياة جميلة، حياة ان شاء الله يحصل يعني. المهم نرجع عشان ابن القيم بعد كده مش طلعنا كتير، كانوا زمان بقى الاسواق بتبقى الفجر، فانا عاوز اروح السوق فمعايا بضاعة عاوز ابيعها في الاسواق، فانا متحرك من محافظه لمحافظه من مكان لمكان، طب انا هتحرك ازاي؟ فانا لو اتحركت لو ما مشيتش بالليل هدخل السوق في نص الوقت ويكون خلاص الناس بعت حاجتها والناس اشترت ومشيت، فيجي يعمل ايه؟ التجار يتحركوا يبداوا يجوا بالليل يمشوا، فلما بالليل يدنهم يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا يمشوا اول ما يجي الفجر يكونوا لحقوا وصلوا عند الصباح عند الصبح، يحمد القوم المشيء بالليل، السورة ده يعني المشي بالليل، واخدين بالكم؟ فهم هيقولوا اللهم لك الحمد ان احنا مشينا بالليل، عارفين اسري باهل خلاص بقى اسري دي يعني امشي بالليل، فانت بقى ايه اسري فانت ماشي بالليل بتتحرك، فهو انبسط جدا ومشي جدا، فابن القيم بيقول لك عند الصباح اللي كانوا ماشيين هم دول اللي هيكسبوا، واخدين بالكم؟ والناس نايمة ماشي ناس نايمه وفي ناس بتقيم الليل، في ناس نايمه وفي ناس بتقرا قران، في ناس نايمه وفي ناس بتصدق، او انت فاكر الوقت اللي انت في الجامعه ده زميلك اللي قاعد جنبك ده نايم؟ لا والله ما نايم، والله عنده 3 4 من العيله بتاعته ومن الشارع بتاعه عندهم 13 سنه 14 سنه وهو متفق معاهم يوم الخميس بيخرجهم فسح وبعد كده بيقعد معاهم للفجر يوم ويوم يحفظهم قران، وبعد كده انت بتشوفه في الجامعه زيك زيه، بس هو ده شغال وبيروح يزور قريبه بتاعه ويتصدق وينفق شغال، بس يوم القيامة عند الصباح بقى عند يجي يوم القيامة هو هيحمد توفيق الله ليه في الوقت ده، وفي الممات يحمد العبد التقى، هتبسط انت مقضياها النهاردة ومعاك الباقة بتاعتك وقاعدة ما تحملي وتخش على مقاطع معينة وتكلمي وتضيعي وقتك ومش عارف ايه من وراء اسرتك ومن وراء ابوك ومن وراء امك، وتقولي اصل ان شاء الله هو ناوي يتجوزني، وانت لسه في تانية سنة ولسه في تالتة سنة ولسه في تانية جامعة، او انت متجوزة والقعدة بتتكلمي اصل انا مش عارف ايه والكلام ده كله، كل القصص ديت نسأل الله العفو والعافية، يوم القيامة وفي الممات يحمد العبد التقى، فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة، قولي يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. يا نفس، يا نفس اصبري، يا نفس اصبري. ربنا يسددكم ويرزقكم التوفيق في الدارين، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.